باب كراهية التمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن اللرد رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على النهي عن تمني الموت. لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت، لعله محسن فيزداد خيرا، أو قد فعل ما لا ينبغي فيستعتب ويكون، فلا ينبغي له تمني الموت. ولهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال: لا يتمنى الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إما يكون محسنا وقادرا فيزداد خيرا، وإما يكون قد أتى شيئا فلعله يستعتب، يعني يتوب. فالمؤمن يتحرى الخير، يسأل ربه حسن الختام ولا يتمنى الموت. إن كان على محالة فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت خيرا لي. وهكذا في حديث عمار كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيقول هكذا قد علقها بعلم الله عز وجل. فالمقصود من هذه الأحاديث كلها أنه لا ينبغي تمني الموت ولا الدعاء من الموت. فإذا كان داعيا فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا ذكر هؤلاء جميعا الصحابة النهاء عن هذا، منهم خباب بن الأرد أصابهم أمراض وكوى سبع كيات، وقال إنه لولا أن الرسول نهى عن تمني الموت لتمنيته، وبين أن الإنسان يؤجر في نفقاته إلا ما يجعل في التراب. هذا يدل على أن النفقات في تعمير البيوت والمساكن ما في أجر، وصاراها أنه مباح، وصاراها أنه مباح، لكن إذا فعلها الإنسان لستر عوراته وحفظ أولاده ونحو ذلك بنية صالحة يرجى لها الأجر من غير إسراف ولا تبذير. وفق الله جميعا. ترجمة المؤلف بكراهة التمني، ويقال في ظاهر الأحاديث تحريم. ظاهر الأحاديث تحريم، نعم. نعم صلى الله عليه وسلم عن كفة الثوب والشعر، ما معناه؟ قال: أمرت أمرت أن أسأله وأن لا كف شعره ولا ثوبه، يعني يسجد معه إذا سجد ووصل سجدته ومشت السجد لا يلفه، خليه يسجد معه. والشعر والشعر إذا كان لحمايل تسجد معه، يعني سلمك الله سجودا عليه ولا رب تقع على الأرض، يعني لا يربطها، يعني تقع على الأرض لا يربطها، خاف من وقعها في الأرض. صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، هل يؤخذ منها من استدل به على جواز التمني؟ يقول لا، يقول: اللهم الرفيق الأعلى، وجد على ما تروح، اللهم الرفيق الأعلى إلى الجنة، اللهم أدخلني الجنة، حتى لو حي يقول هكذا: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجعلني مع الرفيق الأعلى، ولو صحيح. هل الدعاء مستجاب تغير شيء؟ لا، ما يغير شيء، كل شيء على قدر السابق، المنجز منجز والمعلق معلق. هنا قدر معلق وهنا قدر منجز. ولشيء يدعو ربه شر ربه وربه أحكم وأعلم سبحانه. رجل أحسن الله إليك ابنه مريض يريد أن يقرأ على ابنه وهو نائم، يقول هل لي ذلك؟ لا هي بس يقرأ وهو نائم، ولو نائم نائم ولا واعي كل واحد هذا ما في، هذا معلق وهو تمني مطلق. اللهم بعلمك الغيب، مثل ما في الحديث اللهم أحيني إذا كانت الحياة فرضي وتوفني إذا كان التمني، يقول ربي أمتني ليتني أموت يطلق. أما إذا علق ما في شيء. في ترجمة النووي أنك راعي التمني، أن تمني الموت خافة فتنة في الدين لا بأس به. ما في دليل، ما عليه، ما عليه دليل واضح، هو ما عليه دليل واضح، الحديث عامة. إذا قال اللهم أحيني إذا كانت خيرا لي وتوفني إذا كانت خيرا لي كافي هذا. الحمد لله الفتن وغير الفتن. أحسن الله إليك يا شيخ، لم ترغب بالزواج من الخارج، لم ترغب بالزواج من الخارج في الأمن، ولكن ما حكم، ما رأيك في الزواج بالمقيمة المتدينة؟ إيش؟ المقيمة المتدينة، ما رأيك في المقيمة المتدينة موجودة في المملكة يا شيخ؟ ما هي بس طيب يا شيخ ما يدفع المعقد؟ إذا كان معروف بالخير الحمد لله، أو إذا كان معروف بالخير الحمد لله ما يدفع المعقد؟ فضل فضل إلى الدين تلبت يدك الحمد لله. هذا طيب.